عبدي وش نقول لا اله الا الله الصلاة على الرسول لا اله الا الله الواحد الوحدان لا اله الا الله ما لا شريك ثان لا اله الا الله يوم الحشر يرعاني لا اله الا الله يوم الحشر يرعاني من قالها في الجنة لا اله الا الله ومن قالها في الجنة لا اله الا الله واحنا شباب المصطفى لأخونا بكل وفاء لا إله إلا الله وإحنا شباب المصطفى لا إله إلا الله نقف لأخونا بكل وفاء لا إله إلا الله نوفي ولا نعرف جفا لا إله إلا الله نوفي ولا نعرف جفا لا إله إلا الله هذا طبعنا إسلامي لا إله إلا الله هذا عرسنا إسلامي لا إله إلا الله طبع الصراحة طبعا الشبابي لا اله الا الله يا هجر العزابي لا اله الا الله يا زينة الشبابي لا اله الا الله سهل علي يا ربي لا اله الا الله سهل علي يا ربي لا اله الا الله والمتكل على الله لا اله الا الله والمتكل على الله لا اله الا الله صلوا على خير الورى شباب الإسلام لا إله إلا الله فرحان بينا الأيام لا إله إلا الله وإحنا شباب الإسلام لا إله إلا الله فرحان بينا الأيام لا إله إلا الله عزيمتنا ما تنضى لا إله إلا الله عزيمتنا ما تنضى لا إله إلا الله رجال عاهد الله لا إله إلا الله رجال عاهد الله حقق مطلبي لا اله الا الله كل امي وابي لا اله الا الله يا ربي حقق مطلبي لا اله الا الله كل امي وابي لا اله الا الله اني محب للنبي لا اله الا الله اني محب للنبي لا اله الا الله من تبع الهادي نجا تبع الهادي نجا لا اله الا الله يا اخواني بهاي الليله لا اله الا الله نبارك لها العيله لا اله الا الله يا اخواني بهاي الليله لا اله الا الله نبارك لها العيله لا اله الا الله ونشد الى نغني لها لا اله الا الله نشد الى نغني لها لا اله الا الله بكل ما حافظ قرآني مسلم عدنان حافظ المساء رب يا على الشريعة زبت البديعة على الشريعة زبت البديعة ربي حبك يطول لي عمرك ربي حبك يطول لي عمرك هيبة على هيبة عرسنا هيبة هيبة على هيبة عرسنا هيبة مستمع تاني حافظ قرآني مستمع تاني حافظ قرآني وهيبة على هيبة هيبة على هيبة هيبة على هيبة هيبة على هيبة هيبة على هيبة هيبة على هيبة هيبة على هيبة هيبة على هيبة هيبة على هيبة هيبة على هيبة